تفسير الآية 19 من سورة الأحقاف، يقول تعالى: ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. أي ولكل فريق من أهل الخير وأهل الشر منازل ومراتب حاصلة مما عملوا من خير أو شر في حياتهم الدنيا. ولقد جعل سبحانه أجرهم هكذا في صورة درجات ليوفيهم جزاء أعمالهم فلا يظلمون شيئا، أي لكي يعطيهم حقهم عنها وافيا تاما بكل عدل بغير أي نقص ودون أي ذرة ظلم، فلا يزاد مطلقا في سيئات أحد ولا ينقص من حسنات أحد ودرجته.